يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة على الإطلاق بعد صلاة الفريضة صلاة الليل، هذا في جميع أيام العام، فكيف بشهر رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير بني الإنسان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، خاصة لو أن العبد المؤمن كان حريصا على صلاة الليل، على صلاة التراويح في جماعة المسلمين، وكان صابرا محتسبا، فكان يصبر حتى تنقضي صلاة الإمام، فإنه سيدركه إن شاء الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قام أو من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من